سمعت. سيقول السائل: ما هي الطريقة المثلى لفهم كتاب الله؟ حيث أنا الطريقة المثلى تدبر والإقبال على كتاب الله ومراجعة التفسير بما أشكل عليه. تقبل إذا قرأت تحرق قلبه تدبر، وإذا أشكل شيء تراجعه في التفسير ابن كثير والبغوي حتى تستفيد. هكذا المؤمن يتدبر ويحرق قلبه، وإذا بقي إشكال راجعته في التفسير أو سألها العلم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.